مبدأ الأمانة الشرعية. من المبادئ والأفكار العظيمة والثوابت الراسخات التي كان سماحة الراحل العظيم نزار حلبي رحمه الله يحمل لواءها وينادي بها، وقد اشتهرت عنه كثيرا، مبدأ الأمانة الشرعية. وهذا يدل على عظمة هذا القائد. لقد كان يحث الناس في خطبه العامة والخاصة وفي المناسبات المختلفة على التزام مبدأ الأمانة الشرعية، وهي في مفهومها العام تقوى الله تعالى في تحمل المسؤوليات المختلفة ومن مواقع مختلفة بين أفراد المجتمع وطبقاته المختلفة وعلى صعيد الوطن، كل من حسب موقعه ودرجة مسؤوليته. والأمانة الشرعية مبدأ عظيم وأصل كبير في تحمل المسؤوليات كما يجب على اختلاف درجاتها، وفيه تصان حقوق الأفراد وحقوق الأمة من الضياع، ولا تهمل مصالحهم، وبه تحفظ الأوطان من التفريط في مدخراتها القومية وثرواتها المختلفة. وهذا المبدأ العظيم الذي كان يحمل لواءه سماحة القائد الشيخ نزار حلبي رحمه الله مفهومه بشكل عام مأخوذ من قول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.